قلبك الله واشغى همومك فيه تكفى به عن غيره وكن عبدا صرفا له تكون حرا عن غير الله ولتوب إذا تجلى لك بأنور من ذات الله فالغير عندنا محل فالوجود الحق الله فهانئا لمن مشى في طريق الذكر لله معتقدا شيخا حيا يكون عارفا بالله ولازم الحب له وباع نفسه لله وقام في الليل يتلو كلامه شوقا لله وقائدنا بالنبي سيد مخلوقات الله عليه أزكى صلاة عادة.